ريت سوني جيسيو تقدم بلال ايو هادي خطر الشاب خلاص بيبي بيبي وخصم طينا سليم عزتي الخية شيخ ريضة وناس الحمري كادي وناس الكمين طارق وهشام الصغير جلول والميلود ورفاب لبو خلدة مصطفى الشوربي وناس الصديق قاسم وقاسم وياسين وعرب مستغالين يا مركب ومرقة نسوي عرمت خاطير احنا رانا نبانو لك غرقة زي اللي عليك الفيل زي مركب ومرقة نسوي عرمت خاطير احنا رانا نبانو لك غرقة زي اللي عليك الفيل منتا اللي عليك الفيل من انا انا هضر في كاري واضحنا وما فيش خلاف خصر وين انباري حتى كارني تعمر بزيت انا انا ين هضرتي كاري واضحنا وما فيش خلاف وهم انا وما يخصر وين انباري حتى كارني تعمر بزيت وما يخسروا